من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا Thank you. عليك. اللهم اكرمك بالطيب كده ما شاء الله. الله يجزيك طيب. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Thank you. أبي الله يحفظك الله يحفظك. فإن فاءت فأصلحوا بينهما ولا نساء من نساء إن عسى نعم. سبحان من هذا كلام. ولا ولا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا الجمال ده ان شاء الله يا سيدنا ان شاء الله سلام يا سيد سلام يا سيد وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم قال الأعراب آمنا كده حنان القرآن كده. قالت الأعراب آمنا. سبحان المنعم سبحان الله.

شاء الله. اللهم صل. ايه الجمال ده يا مولاي؟ يصلوا في النبي احسن. كده احنا كده. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قل علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وَلَقَدْ يُقَالَ لَهُ إِنَّ عليك يا شيخ سيد. اللهم اكرمك يا شيخ سيد، الله يوزع عليك. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ أفلم يروا إلى كده كده كمان والله تمام. اللهم الله عليك يا رب يا عيني سبحان المتجنن. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها قَائِمِينَ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبث من خلق جديد إلا صدق الله.